إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. واهتدى بهداه إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وألنا إلى النار. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نذكر به وننساه، وأن يجعل الله سبحانه سواء إعارة أو بعثة أو عمل يعمل في خارج بلده، فكلما اكتسب قرشا أرسله إلى بلده. نعمل هذا في الدنيا وللدنيا، إنما في الآخرة، في الآخرة تحبون العمار وتركتم آخرتكم خربة فأنتم لا تحبون الخراب. إنما من أراد أن يحب الآخرة يمه لحر يوم القيامة. أنا أقصد أن أعفى من حر يوم القيامة، فأختار لله يعفو عن الناس في الدنيا. اللي عايز يعفو عن الناس في الدنيا، اللي عايز يعفى عنه يوم القيامة يعفو عن الناس في الدنيا. ولذلك جاء الحديث القدسي يقول يا ابن خد حقك من اللي انت عايزه وأقتص منك يوم القيامة. فتأتي مبدأ المحاكاة، مبدأ أنك بتأتي وما أظنك تعاملني بأقل إكراما مما أنا فيه، فتعفو عن الناس ليعفو الله عنك، وهكذا. طبعا ما دمنا نعامل حتما تغيرا كاملا. هذا هو ما يحدث أيها الإخوة في المرحلة التي وصلنا إليها محدودة. الآن فوجئ بأنه يرى ملائكة ووحوش وطيور ونسور وجوارح، وهذا أنه يعاين تفاهة الدنيا. إيه اللي أنا كنت عايش فيه ده؟ ومن عجيب الأمر أيها الإخوة، جار يصنع كرسي في ورشته ثم لا يرسل الكرسي لصاحب الكرسي عشان ياخد أجره. الطالب كبر، إنما الناس يغرقوا فيها ما كانش مقصود هذا. لذلك الله تعالى صارحهم قال لهم الكلام ده هيعمل حياة الدنيا لعب ولهو وزينة. زينة، وشايف الزينة؟ شايف الزينة؟ شايف أنا وصلت إلى كذا والتاني لسه. وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل إيه؟ يقول تعالى في سورة يونس، يقول تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا، في سورة يونس يقول الله تعالى إنما مثل إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها. أقبلكم الأمثلة دي زي الطباخ يجي يعمل أجمل تورتة حلوة ويزينها ويضع عليها الكريمة ويكتب على عملها وديته أجره، هو ماشي يتخانق معاك عليه يقولك لازم أخد التورتاية. يا حبيبي انت نسيت، انت بتشتغل لي أنا أجر، ده انت جاي تعملها لي أنا. ولذلك الحوار العظيم اللي حصل بين قارون وبين المؤمنين كتير ومعجب بالدنيا ويقول إنما أوتيته على علم عندي. فقارون فماذا قال له المؤمنون؟ قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا انت مش فاهم الآية، تقول وابتغي كل، طيب بس لا تنسى وأنت ذاهب إلى المدرسة لتدرس انك تاخد معاك سندويتش عشان في الفسحة تاكله. انت رايح تتعلم فقط، السندويتش يساعدك تتعلم، مش هدف، ليس هدفا. لذلك قال له قومه من الدنيا لازم تنام شوية عشان تعرف تصحى تصلي وتشتغل، لازم تاكل، لازم دي من أهل النار. أهو اسمعوا، أنا أجيب من عندي القرآن يقول إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يا جماعة فهمونا يا إخوانا، هل تقصد من وراء اللي بيقولوا المسلمين الإسلام بيعلمهم السلبية ولا يعلمهم الإيجابية؟ لا، تعالى واحد كده هيقول لا أنا هصوم وأصلي لا مين قال لك كده؟ حسن تبع لإحداكن لزوجها يعدل كذا وكذا من الأعمال الصالحة، وانتوا يا رجاله خيركم خيركم لاهله. يقول له انك انتظر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب هتطريكم لمقركم. ويقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. يعني مش شغلتك تقول طب بكره بعده بعده بقى. لا انت شغلتك تقول اثار هذا انه يعطيه الدنيا يوسع عليه قوي. اسمع كده يقول من جعل الآخرة هزلا وأتته الدنيا وهي راغمة وجمع له أمر الآخرة إلى الدنيا. الاثنين ياخدهم له كدا ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. الصحابة رضوان الله عليهم يبتغون اليوم الآخر فأعطاهم الله تعالى الأرض تحت أقدامهم. إنما إحنا النهاردة لقائين عن حاجة كده اسمها علامات الساعة. عارفين من علامات الساعة إيه؟ حاجة مائية تمكنهم من تحويل التراب إلى ذهب أو من تحويل بعض المعادن إلى ذهب وفضة وألماس. نحاس ولا مسامير يبقوا ذهب فيفيض الذهب والفضة في الأرض ويقول في هذا سرقت وفي هذا قتلت. عشان الذهب ده اللي بقى في رجلين الناس. ماذا لماذا يشعرهم بالندامة على تحصيل الدنيا. ولذلك لما اجي اتصفح معكم مشاعر الخلق يوم القيامة بعد ما شافوا الحشر وان الدنيا لا تساوي شيء بهذه الصورة وان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ده ربنا سبحانه وتعالى يقول لو كانت الدنيا تصل انها تساوي عند الله جناح بحوضة ما كنت سقيت الكافر منها شربة مية لانها غالية تساوي جناح ناموسة. انما لانها ارخص من هذا اللي عايز ياخد ياخد. لهذا زي ما بحكي لحضراتكم مشاعر ايه. اقرأ القرآن. يقول الله تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي حسرة. شايف الحسرة؟ إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ده كان كارثة. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ونوع تاني من المشاعر مشاعر الغيظ ممن أضلهم. يقولوا يا رب اللي أضلونا من الإنس والجن هاتهم أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. عايزين نحطهم تحت رجلي. وفي آية تانية يقول يا رب أذقهم ضعفين من العذاب. طمنوا لكل ضعف. شايف أنواع المشاعر؟ مشاعر الرعب، مشاعر الحسرة والندم، مشاعر الغيظ ممن أضلهم، مشاعر يا رب أخلص أنا خلاص ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. يا ليتها كانت القاضية. يا ليتني كنت ترابا. يا مالك ليقضي علينا ربك. خلينا نخلص أنا مش عايز أعيش خلاص. شايف مشاعر اليأس والإحباط والضياع. شايف مشاعر ليه كل ده؟ طب ما انت هو في الدنيا والتذكرة الله مسوقة إليك سهلة. قوم اتوضى دلوقتي، اتوضى وصلي واستغفر الله وكف عن الحرام وتوجه إلى الله. ما هو الدنيا قدامك اهي، لماذا تتأخر؟ الساعة تمضي، الوقت لا ريب فيه. ايه اللي يخليك تنتظر؟ علشان ايه؟ ولكن الانسان عارف اقول لك عشان ايه؟ معلش، عشان في واحد هنا كده موجود شغال اسمه الشيطان بيلهيك يقول لك طب بس دقيقة واحدة، أصل أنت متتبع الشيء الفلاني انتظر. فيقول تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، بينسيك بيلهيك الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الإخوة، لهذا قال بعض العارفين كلمة موجعة، قال ما رأيت يقينا أهوان أشبه، ما رأيت يقينا أشبه بالوهم من الموت. كل الناس عارفين أنهم ميتين، لكن كأنه ده وهم، محدش عايش للكلام ده أبدا. وأنا متذكر أن واحد صحفي مشهور من كبار الكتاب، كل الناس عارفين اسمه ولا يزال عايش وبيكتب ويبقى عارف نفسه، لما كانت طلعت في الستينيات شائعة أنه القيامة هتقوم يوم كذا، كتب مقالا فظيعا، قال لو علمت أن القيامة ستقوم غدا فإنني أريد أن، وظل يذكر ألوانا من الفجور البالغ، بيقول أريد يعني أن لو جمعت كذا، يعني كلام الحقيقة أستحي أن أذكره. الله ليه؟ بيقول علشان ألحق أتمتع بالدنيا من آخر يوم فيها قبل ما تنتهي. لا أنت مش واخد بالك، انت مش تلحق تستمتع بالدنيا، ده انت تلحق تستعد للآخرة. هو ده الفارق في الفكر، الفارق بالفكر. وقد قلت لكم ان الله ركز الإيمان في الضمير الإنساني. ولا أنسى ان ستالين اللي كان بيرأس الاتحاد السوفيتي ايام ما كان شيوعي ويقول لا إله والحياة مادة وما فيش حاجة اسمها ربنا، لما جاي يموت صرخ من الألم، عنده ألم شديدة، وقعد يقول يا رب انقذني، فقالوا يا ذا الفضيحة، وأغلقوا عليه بسرعة. إمام الشيوعية يصرخ بالله. لذلك لا تنظروا إلى هؤلاء، هؤلاء يذكرون الناس بالدنيا، والله تعالى عنده حسن الثواب. لكي أختم هذا اللقاء سأقرأ عليكم آيتين. الآية الأولى تكلمت عن الدنيا عندما تكون حطاما، وقال الله تعالى بعدها مباشرة والله يدعو إلى دار السلام، دار آمنة في مواجهة دار مضطربة. هذه سورة يونس. وآية الحديد التي يقول الله تعالى فيها اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، هي تلك الآية التي قالت سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. نريد أيها الإخوة أن ندرك أن الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض، طولها أكبر من السماء والأرض بكثير. إذا كان السماوات والأرض مجرد عرضها، ما طولها؟ لا مقارنة، والموازنة منتفية. نسأل الله أن يبصرنا بعقيدتنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل الله منا ومنكم، وأحسن الله إلينا وإليكم. وشدوا حيلكم، شدوا حيلكم يا إخوة، واعملوا معروف، اجمعوا مجامعكم وتوجهوا إلى ربكم عز وجل. أسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.